بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. أنت تعرف أن القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة لأهله، وأنه حفظة القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا شيء يعني المسلم لازم يعرف هذا الشيء. فنقول للشباب ولهذا عليكم بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بصراحة أشوف الناس مقصرين في القرآن الكريم، فأنا أوصي الناس، أوصي نفسي قبل الناس بالمساهمة بقراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه. فأنا أنصح الجميع بقراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم وأيضا السيرة النبوية، أتوجه للسيرة النبوية والحديث الشريف. لو علموا ما فيه من راحة واطمئنان وهدى وبصيرة للقارئ أو لم يتركوه، ولكن أسأل الله العلي القدير لمن تركه أن يعود إليه وأن يتمسك به، يستمسك بهذا القرآن ويكون معه على طيلة أيام السنة. أنا أشوف من أهم الأشياء اللي لازم أن كلنا نمشي عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن مدرسة بغض النظر عن أي شيء ثاني، يعني القرآن لما تعلم ابنك آية أو قرآن ويحفظ القرآن راح يكون حسن في أخلاقه مع الناس، تعامل مع الناس، تعامل مع نفسه، حتى اهتمامه في نفسه، في بنيته الجسمانية، في كل شيء راح يكون من القرآن والسنة. القرآن نشوفه مدرسة، هذه شوف يمكن أعظم الحديث اللي أنا برضو ماشي عليها. والله اللي أبلغه على رسول عليه أفضل الصلاة والتسليم إنه كان ينصحنا في هذا الشهر الفضيل بقراءة القرآن، و زي ما نعرف كلنا انه الكتب الاسلاميه او الكتب الدينيه نزلت في هذا الشهر، اكثر التوراه والانجيل والقران نزلت في هذا، فقراءه القران من اعظم الاجر لله سبحانه وتعالى، او الله يضاعف لمن يشاء. فلا اقول الف لام ميم حرف، بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله يكتب لكل مسلم في هذا الشهر أجر قراءة القرآن، فأنا أراه أنه من أعظم الأجر. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الأولاد نعمة والزوجة نعمة ونعمات كتير ربنا نعم علينا بها، المفروض أن احنا نشكرها، يعني كل الصحة نعمة كل حاجة الحمد لله ربنا كريم علينا بيها، ومفروض الناس تتصدق ومفروض الناس تشكر نعمة ربنا عليها فيه وتحمد ربنا التي أنعم الله يعني علينا. ف يعني نعبد الله ونشكره، ويعني النعم التي أنعم الله علينا لازم أن نساعد الفقراء والمساكين. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.